بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم بيهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس فتح الأقفال وشرح طرف الأقفال للناظر رحمه الله الشيخ سليمان الجمزول. وكنا قد تناولنا في المجالس السابقة أحكام النون السكان التنوين، ثم أحكام النون والميم المشددتين، ثم أحكام الميم الساكنة، وذلك في قول الناظر رحمه الله النون تسكن التنوين أربع أحكام في خلال التنوين. الأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست مرتبة فالتعرفي فالتعرفي همز هاء ثم عين حاء وما أتاه ثم غين خاء. الثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم إضغام فيه بنة بينم علما إلا إذا كان كلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثالث الثالث القلاو عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضي من الحروف واجب للفاضي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صد ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. وغن ميما ثم نونا شددا أحكام الميم والنون المشددتين. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدل. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة للحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء استنفاء سميه الشفوية للقراء. والثاني إضغام بمثلها أتى سمي إضغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحضر لدواء وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. توقفنا عند حكم لام ال ولام الفعل. نعم حكم لام ال ولام قال الناظر رحمه الله للام ال حالان قبل الأحرف. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف أو فلتعرف صح الفتح قبل أربع مع عشرة خذ علمه نبغي حجك وخف عقيمه. كلام جميل. يعني قال أشرت إلى أن اللام من ال المعرفة أو المعرفة. عندنا ال التعريف التي يسمونها لام العرف أو بعض النحاة يقولون الألف واللام، بعض يقول ال خلاف بين محطة البصرة والكوفة. لام العرف هذه مسبوقة بهمزة وصل احتياجها إليها لأنه لا يبتدأ بساكن، فصارت ال. إذا وقعت قبل حروف المعجم لها حالتان، قلنا الحروف 29 على الصحيح، الحروف 29 لماذا؟ باعتبار الألف بخلاف الهمز. الألف يعني الألف المادية، وإذا قيل لك انطق الألف تقول لا بخلاف الهمزة. وبعض علمائنا فرقوا فقالوا الهمزة تكتب ولكن الألف تنطق، وبالتالي الحروف الأبجدية المكتوبة 28 والهجائية المنطوقة 29. حروف المعجم 29 من حيث الهجاء نطق، أو 28 من حيث الأبجدية الكتابة. ماذا يقصد هنا؟ سنرى. قال إذا وقعت قبل حروف المعجم لها حالتان، الأولى إظهارها، وهنا يتبين لنا أنه يستعيد أن تأتي ال وبعدها ألف مادية، وبالتالي يقصد بذلك الحروف 28. إذن ألف المادية مستثناء، وإذا قلنا الألف المادية مستثناء فكذلك الواو المادية مستثناء، كذلك الياء المادية مستثناء، كما سبق معنا في استثناء الألف المادية أو اللين تسمى حرف مد ولي، وكذلك الواو والياء مديتين أو اللينتين، كما في قوله رحمه الله والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. هذا أمر بدهي مسلم لا يحتاج إلى إثبات، لأنه يستحيل أن تجمع بين الساكنين واللام ساكنة، فكيف يأتي بعدها همز بعد همز الوصل حرف مد؟ هذا مستحيل، ولكن هذا تأكيدا أو توضيحا. قال الأولى إظهارها وجوبا، إظهار لام ال إظهارها وجوبا قبل 14 حرفا تؤخذ معرفتها من حروف قول بعضهم ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي من الابتغاء ليس من البغي، ابغي يعني اطلب حجك، انت حجة بيت الله ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع اليه، وخف عقيمه يعني خف من الاشياء التي تعقم حجك وتفسده، حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذن الالف والباء الموحدة، الألف والباء الموحدة النقطة واحدة، والغين المعجرة والحاء المهملة والجيم والكاف والواو والخاء المعجرة والفاء والعين المهملة والقاف والياء المثناة تحت والميم والهاء نحو الآيات. هذا مثال الألف. الآيات البصير سلباء، الغفور الحليم، طبعا هو يقصد الألف الهمزة. الآيات البصير الغفور الحليم الجليل الكريم الودود، وهكذا أسماء الله الحسنى. أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ملمح طيب. الودود الفتاح العليم القدير. اليوم، طب اليوم نفس الأمر. الملك الهادي. ومعنى هذه الكلمة اطلب حجك لا عفث فيه ولا فسوق ولا جدال. وضح هذا. ثم قال ثانيهما إدغامها في أربع، وعشرة أيضا رمزها فعل ثانيهما. قال والثاني من أحكام لام ال الإدغام، فيجب إدغامها في 14 حرفا أيضا، يجب إدغامها في 14 حرفا أيضا. ما هي هذه الحروف؟ حروف البقية، الحروف البقية من إلغي حجك وخف عقيم. إذن هنا تعادل. بعض الناس وبعض الشراح يأتون مثلا في حكم في صفات الحروف، يقولون مثلا صفة الرخاوة تجمع حروفها في كذا كذا كذا، رغم أن صفة الرخاوة كم حرفا فيها؟ 16 حرفا، حروف كثيرة، مع ذلك يجمعونها. وهذا الجمع الذي جمعوه فيه يكون صعبا، كما ذكر ابن الناظم ابن الإمام ابن جزر أبو بكر في حاشيته في حواشيه المفهمة على مقدمة أبيه مقدمة الجزرية. نقول هذا فيه صعوبة وفيه تكلف. الإمام ابن جزر نفسه سهل الأمر فقال شديدها لفظ أجد قتل بكى وبين يرخ من الشديد للعمر. إذن حروف البقية حروف الرخاوة، حروف الشدة أجل قد المكت، حروف الرخاء التوسط للعمر، كلام سهل. والباقي الحروف الباقي خلاص. ولكن هنا تعادل 14 حرفا في إظهار اللام كما رأينا، و 14 حرفا في إضغامها. الإظهار كما سيأتي معنا، واللام الأولى سميها قمرية. لماذا؟ كنطقك باللام في كلمة القمر، القمر، ال، لم نجد أحد يقول القمر. وإن قيل هكذا فهذا شذوذ، صحيح والمعتاد عند العرب، ال، القمر. إذا نقول القمر، والبعض يقول أم قمر في بعض اللهجات، كما في الحديث ليس من أنبر أم صيام في سفر. يجبون هذا في همزة الوسط التي بعدها لام قمرية، وهناك لغة أخرى تزيد على ذلك وقيل غير ذلك. المهم هنا القمر، وبالتالي يسمونها لاما قمرية أو قمرية. لماذا؟ بسبب نطقك باللام في كلمة القمر، وذلك عقيمة في القاف، وذلك ذكر المثال القدير وصحيح ذكر القمر. نعم. هنا تعادل 14 حرفا في اللام المظهر و 14 حرفا في اللام المضغم. طيب اللام المضغمة ما هي حروفها؟ قال ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا تماما، ورمزها فعل، والثاني من أحكام لام ال الإدغام، فيجب إدغامها في 14 حرفا أيضا، وهي مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت المشار إليه بقوله، ورمزها فعي، فعي نحفظ. وذلك قيل لطفل هل حفظت القرآن؟ هذه قصة مشهورة عن الحجاج مع الطفل، هل حفظت القرآن؟ قال عاد الله كيف أحفظ القرآن وقد تكفل الله بحفظه؟ فقال إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون. قال هل استظهرت القرآن؟ قال معاذ الله أن أجعل القرآن خلف ظهري. قال حيرتني أيها الطفل ماذا أقول لك؟ قال قل لي هل وعيت القرآن؟ فإن الله تعالى يقول وتعيها أذن واعي، هل وعيت؟ يعني هل فهمت؟ قال نعم. رأيت القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ شيئا مما وعيت. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان الله، يدخلون أم يخرجون؟ قال كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون، والآن أصبحوا يخرجون من دين الله. ثم هرب الطفل. قصة تذكر عن الحجاج. المهم، إذن الشاهد هنا، هل وعيت؟ الوعي أن يعي الإنسان ويفهم، ورمزها فعي. هناك قوم يكون وعيهم في الباطل ولا يعوذ بالله، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى كما في سورة المعارج، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قراءتين نزاعة للشوى، النصب حال ورفع صفة، أو خبر إن، إنها نزاعة، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نعم. ورمزها فعي يحفظ، وهو قال طب ثم صل رحما، هنا أمامي رحما بالفتح، وقيل رحما، والمشهور والأصح رحما، هذا هو الصحيح. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا نكر. الله، كلام جميل. نعم، طب يعني تطيب، ثم صل، ثم حرفات في الترتيب تراخي، صل رحما. من حيث المعنى ماذا نصل؟ ماذا يصل الإنسان؟ يصل الرحم. طيب أيهما أصح من حيث المعنى؟ لا نقصد من حيث الرواية، نقول للإنسان يصل الرحم أم الرحم؟ الإنسان يصل الرحم. طيب في قوله تعالى وأقرب رحمة كما في سورة الكهف، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هنا ما المقصود بالرحم؟ ما المقصود بالرحم؟ هنا قال العلماء الرحم بالضم بخلاف الرحم، الرحم صلة الرحم مفرد، وقراءة ابن عامر رحما بالضم، رحما. فقال بعض المفسرين رحما أو رحما معناها أوصل للرحم، وقال الزجاج أقرب عطفا وأمس بالقرابة. طبعا الرحم والرحم لغتان، ومعناهما العطف والرحمة. إذن الأقوى والأشهر أن نقول فلان يصل الرحم ولا الرحم؟ يصل الرحم، صلة الرحم ليست الرحم، فالرحم هو العطف والرحمة، كما قال الشاعر وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم، وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. القول الثاني وأقرب رحمة يعني وأقرب أن يرحم به، أن يرحم بسببه، بسبب هذا هذا إيه هذا الوقت. أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال الفراء أقرب أن يرحم به. إذن المعنى يختلف بين رحم ورحم. إذن حيث المعنى أنا شخصيا أحب طب ثم صل رحما رحما، وإذا سكنت الحاء من أجل الوزن لمن رحما، وهكذا رسمت أمامي، هكذا رسمت أمامي طبقات المحقق على هذا، ولكن هناك نسخ أخرى مشهورة محققة أكثر دقة وتقول ثم صل رحما. نعم، المهم صلة الرحم، صل عطفا رحمة، صل رحما صلة رحم، من أحب أن يبارك له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه، نسأل الله أن يرزقنا صلة الرحم. من أفضل صدقة صلة الرحم الكاشف كما في الحديث. المهم المقصود صلة الرحم تفز، إذا فعلت هذا فزت كما في الحديث. ضف ذا نعم، ضف من الإضافة، استضف عندك شخصا ذا نعم، وأعظم النعم نعمة الإسلام، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقد ضعفه بعض العلماء ولكن معناه صحيح جميل. ضف ذا نعم، ربما تأتي لشخص كافر ضيفا عندك، ربما يكون حسودا حقودا، فأنه لم يفكر في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن لا مانع، ليس حراما، ليس حراما، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بغض النظر كان مؤمنا كافرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. نعم، دع سوء ظن، اترك سوء الظن، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن فما بالك بكل الظن، قوم يعيشون حياتهم كلها بناء على الظن، العقيدة ظن، الفكر ظن، العمل ظن، المعاملة ظن، كل ظن ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن لا قيمة له، لا ينفع، والظن هو رجحان أحد الطرفين، والظن مذموم في كل القرآن إلا إن كان عن المؤمنين أو من المؤمنين. والظن على حقيقته، وهذا مبحث طويل، المقصود دع سوء الظن، اترك سوء الظن، كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. زر شريفا للكرم، زر شخصا شريفا، الله، ما أعظم الشر، ما أعظم شيء شريف الإسلام. زر شريفا، زر شخصا مسلما مؤمنا بالله عاملا بإسلامه للكرم، يكرمك الله أو ليكرمك هذا الشخص الكريم، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. نعم، هنا قال وهي، طبعا هذا المعنى الظاهر، إنما المعنى الذي أراده الناظم أيضا مع هذه المعاني الجميلة الطيبة التي تهذب الأخلاق وتحسنها وقول للناس حسنا، أولا سنأخذ الحروف الأولى من كل كلمة، الحرف الأول من كل كلمة، طيب نأخذ الطاء، لماذا؟ لنفهم الإضغام، هذا هو الموضوع الرئيسي، للام الحالان قبل الأحروف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل 14 خذ المو من نبغي حجك وقف عقيمه، ثانيهما إضغامها، هنا ندغم اللام إذا جاء بعدها حرف من هذه الحروف 14. طيب ثم صل رحما تفز ضد نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وهي أو وهي الطاء المهملة والثاء المثنى المثلثة، طبعا كل هذا كلام مهملة ومثلثة لأن كان بعض الناس يلحنون، إذا قال الطاء ربما تفهم أنها الضاء، إذا قال الثاء ربما تفهم أنها التاء، إذن فلا بد من الطاء عندما يكون مثلثة، حتى لو الحبر بسبب سرعة الكتابة لم يوضح المعنى الذي يوضح أكثر كلمة المثلثة المعجمة المهملة المنقوطة إلى آخره. والثاء المثلثة والصاد المهملة، مهملة يعني لم تنقط، والراء المهملة ليست زايد معجمة، والتاء المثناة فوق أو فوق، والضاد والذال المعجمتان، والنون والدال والسين المهملتان، والضاء المشالة، والزاي والشين المعجمة، واللام نحو. ثم ذكر أمثلة ترتيبا: الطامة، الثواب، الصادقين، الراكعين، والتائبين، والضالين. طبعا الضاد أن تصل إلى أسلوب أن تتحول إلى الضاء على الضالين هذا خطأ كبير فادح، فتفرق بين ضل وضل، ضنك وضنك، المعنى يختلف، ضنين وضنين على خلاف بين القراءات، ضنين ضن أي بخل، ضنين من ظن الرجل أي اتهمه، المعنى مختلف. الذاكرين بالذات، والناس، والدين، والسائحون، والظالمون، والزجاجة، والشياطين، والليل، ونحو ذلك. إذا هذه أمثلة لكل هذه الحروف أربعة عشر. ثم قال: واللام الأولى سمها قمرية، يصح على ابتداء تقول واللام الأولى، ويصح على الاشتغال واللام الأولى سمها، يعني وسمي لام الأولى سمها، كما في قوله تعالى والأرض وضعها، يعني وضع الأرض. إذن والأرض، الأرض مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، وهذا باب في النحو يسمى باب الاشتغال، كما في قوله أبي عمرو والبحر يمد، يعني هو يمد البحر يمد، وعربانية تدعوه كذا، وعربانية تدعوه إلى آخره. واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. إذن اللام التي حدث فيها الإظهار لام قمرية، واللام التي حدث فيها الإدغام لام شمسية. لماذا قمرية وشمسية أو قمرية وشمسية؟ السبب هو نطقك باللام في لام كلمة القمر، فنسبت للقمر لنطقك باللام في كلمة القمر. واللام الأخرى عندما حدث الإدغام أصبحت كنطقنا باللام أو كإدغامنا لللام في كلمة الشمس، أش أش، لأن نسمع من يقول الشمس، أش الشمس، وبالتالي نسبت للشمس، يعني لنطقك أو لإدغامك لللام في الشمس. قال: أشرت بهذا البيت إلى أن اللام الأولى وهي التي يجب إظهارها تسمى قمرية، أي لأنها كلام القمر في الظهور، واللام الثانية وهي التي يجب إدغامها تسمى شمسية، أي لأنها كلام في الشمس بجامع الإدغام في كل. وقيل إن هذه التسمية للحروف، وعليه شيخ الإسلام، لما يقول شيخ الإسلام يقصد من؟ العلامة الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وعليه شيخ الإسلام. ومن أراد، إحنا الآن إذا قيل كشيخ الإسلام يبقى ابن تيمية مشهور، أي أحد يقول شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية. يا أيها الناس، ابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم شيخ الإسلام، والإمام أحمد شيخ الإسلام، والإمام الشافعي شيخ الإسلام، كل هؤلاء شيوخ الإسلام. لماذا تقصرون هذا الوصف على شخص أو شخصين؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس، إما أن تذكروا شيوخ الإسلام جميعا أو أن تصمتوا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله خير أن يصمت. نقول عموما ما قيل ابن حجر شيخ الإسلام، الإمام زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، الإمام أحمد شيخ الإسلام، ابن الجزري شيخ الإسلام، شيوخ الإسلام كثيرون. لما للأسف الآن إذا قيل شيخ الإسلام ابن تيمية وحده، يا ناس يا أيها الناس لابد من الانتباه لهذه الأمور. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر عن بعض العلماء قال شيخ الإسلام فلان، ربما أنت لا تعرفه تماما. إذن هذا الوصف ينبغي ألا نتعصب به لشخص بعينه دون العلماء، مع كامل حبنا واحترامنا وتقديرنا لعلمائنا الإمام ابن تيمية ابن القيم والإمام أحمد، كل العلماء حبهم ونقدرهم ونفيدهم منهم رحمهم الله رحمة واسعة والحقنا بهم في الصلاة. وعليه شيخ الإسلام، يعني بذلك هنا من؟ ابن الجزري. يعني وقيل إن هذه التسمية للحروف، نعم حروف، حروف الشمسية حروف القمرية. ومن أراد توجيه ذلك فعليه بالأصل، يعني شرح الشيخ محمد الميهي. نقولنا في غير النظم نقول الميهي نسبة لبلدة الميه في المنوفية، إنما في النظم نقول الميهي عن شيخنا الميهي، هكذا حفظناها وتعلمناها وهكذا ضبط. نعم قلنا هذا الشرح الذي في يدنا هو أصلا شرح شيخه هو الشيخ محمد الميهي، ونقله عنه ابنه نور الدين. ولكن هناك شرح، هو طبعا الشيخ الزنزوري أخذ هذا الشرح وأضاف وعدل وما شابه ذلك، ولكن الشرح الأصل للشيخ محمد الميهي موجود ومطبوع. نعم طيب نعود. قال ومن أراد توجيه ذلك فعليه الأصل. وتقرأ الأولى والأخرى بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما يفعل ورش. الأولى نقول لولا، وعند ورش طبعا إذا بدأنا نبدأ باللام أو بالهمز، إذا بدأنا باللام فلنا القصر فقط لولا، وإذا بدأنا بالهمز بهمز الوصل فلنا ثلاثة أوجه القصر تصل ألولا ألولا ألولا، طبعا مع التقليل التوسط ومع الفتح في القصر ومع الوجهين في الإشباع. وعاد اللولا عاد اللؤلا، هذه طبعا فيها قصة وفيها القصر، رؤية فيها القصر من كل الأوجه، ويصح أيضا إن كنت تقرأ بالقصر أن تقصر، أن كنت تقرأ بالتوسط أن تتوسط، أن تقرأ بالإشباع أن تشبع في عادة الدول. نعم طيب. قال وقمرية بسكون الميم للضرورة، لماذا نسكن كلمة نسكن الميم في قمرية للضرورة؟ يا قمر يا قمر، لم يقل له هو القمر، لا القمر. قمرية بسكون الميم للضرورة، ربما تكون هناك لغة تقول قمر وقمر لرسل ورسل، يعني هذا محتمل كما قال الشيخ الإمام البصير رحمه الله في همزيته بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير من هدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الرسل أكرم الرسل سكن قمر قمر، يعني هذا محتمل في الإسكان والتحريك والدرك والدرك الشعر والشعر. هناك ضوابط ذكرها ابن هشام، يعني لا داعي لذكرها الآن في مسألة التحريك والإسكان. نعم. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. قال أشرت بهذا البيت إلى أن لام الفعل يجب إظهارها مطلقا، أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا، وتلحق الماضي في آخره أو وسطه وفي آخر فعل الأمر كالأمثلة المذكورة في البيت. هو قصد بذلك أن يأتي بفعل الماضي والمضارع والأمر، ولهذا قالوا أظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم، قل فلم، وقلنا وقلنا قلنا يعني عرفوا بعد هذا فعل ماضي. والتقى، أين والتقى؟ للأسف هذه الكلمة ليست في القرآن، إنما علل بعض علمائنا فقالوا إنما يقصد بذلك فالتقطه، يلتقطه، نعم يلتقطه فعل إيه؟ المضارع. فالشيخ محمود الطنطاوي حفظه الله وبارك في عمره قال عدلتها وظهرنا لا مفعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا يلتقي، وقلنا يلتقي مثل مرج البحرين يلتقيان أو يلتقطه، نعم، إنما كلمة التقى ليست في القرآن. قلنا والتقى، طب والتقى ماضي أم مضارع؟ حتى إذا كانت هذه الكلمة موجودة هي ماضي، التقى. المهم هنا قال وتلحق الماضي في آخرها وسطه وفي آخر فعل الأمر كالأمثلة المذكورة في البيت، لأن النون لم يضرب فيها شيء مما أدغمت فيه نحو الميم والواو والياء فيستوحش إدغامها، وإنما أدغمت فيها لام التعريف كالنار والناس لكثرتها، يعني كثرة الدوران في القرآن، ومحل إظهارها إذا لم تقع قبل لام ولا راء، فإن وقعت قبلهما أدغمت كما وقع. إذن هو في الشرح وضح هذا الإبهام لأنه قد استدرك عليه عندما قالوا أظهرن لام فعل مطلقة، فهذا الإطلاق بدون تقييد يوهم السامع أن لام الفعل دائما مظهر، وهذا ليس صحيحا، إنما هي مدغمة إذا جاء بعدها لام ويكون هذا من قبيل إدغام المتماثلين الصغير الأول ساكن الصغير متحرك كما سيأتي معنا، أو إن جاء بعدها حرف الراء ويكون هذا من باب إدغام المتقاربين لام الراء التقارب، أو على مذهب قطرب وجيب بن إسحاق والفراء المجرد وأن وافقه على أن اللام والنون والراء من مخرج واحد، فعلى هذا يكون من باب إدغام المتجانس. نعم. قال ومحل إظهارها إذا لم تقع قبل لام ولا راء، فإن وقعت قبلهما أدغمت كما مر. مر هذا أين؟ أين معنى؟ نعود لنفهم. قال الناظم رحمه الله للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل أربع مع عشرة خذ علمه نبغي حجك وخف عقيمه، هذا الإظهار لام القمري، فثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعل طيب ثم صل رحما تفز، صل رحما يعني هنا الرع تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زوج شريفا للكرم، هذه اللام. ولكن هذا الكلام لم يقل فيه الناظم في متنه إنه عن لام الفعل، وإنما هذا عن لام ال، وبالتالي كان الاستدراك له وجاهته عندما قال شيخنا الدكتور سعيد صالح حفظه الله أظهر لام فعل نحو قل نعم وقلنا سوى قل ربي ويجعل لك وقل لا. قال هذا الاستدراك ليوضح بالمثال هذه القاعدة وهي إظهار لام الفعل دائما إلا إن جاء بعدها لام أو راء. نعم، طبعا كل كلامنا عن اللام الساكنة، حتى لا يقول أحد لام متحركة بحكمها، كل كلامنا عن اللام الساكنة. نعم. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلف يلقبا، تقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمصر. يعني هو هنا يتحدث عن المثلين والمتقاربين والمتجانسين، الحروف ثلاثة أنواع أو أربعة، إما أن يكون الحرفان متماثلين يعني متفقين في اللفظ والكتابة، متفقين في المخرج وفي الصفات، وهذا يسمى مثلين يعني توأما، ألف وألف باء وباء تاء وتاء تاء وساء جيم. طيب إذا حدث تقارب، تقارب مخرجا واختلف صفة، أو تقارب صفة واختلف مخرجا، أو تقارب مخرجا وصفة، هذا يسمى متقاربين، احتمالات ثلاثة منطقية. ولكن سنرى هنا أنه ذكر ثلث التعريف ولم يأتي بالتعريف الكامل، ثم قال: أو يكون اتفق في مخرج دون الصفة حقيقة بالمتجانسين، المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفق المخرج واختلف الصفة. هنا شرح ووضح فقال: أي إن اتفق حرفان في الصفات وفي المخرج كالباءين الموحدتين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين سمي مثلين، ثم إن سكن أولهما سمي مثلين صغيرين وحكمه الإدغام وجوبا، نحو اضرب بعصاك بل لا يخافون، وقد دخلوا إذ ذهب، واستثني من ذلك واللائي يئس. لماذا؟ هذه ياء مادية بسكون الياء في قراءة البزي وأبي عمرو، لماذا في قراءة البزي وأبي عمرو؟ أو نقول كان الأولى أن نقول في قراءة أبي عمرو والبزي، لأن البزي رواية وليس قراءة، ولكن هو يقصد يعني بمعنى كيف قرأها البزي، عندما قال مثلا في قراءة شعبة يعني كيف قرأها شعبة، ولا يقصد هي رواية أم قراءة، ولكن الأول أن نقول قراءة أبي عمرو والبزي. نعم. عندهم السكون واللاي، ماذا حدث؟ وبدلت الهمزة سكونا، واللاي يئسن، وذلك أبو عمرو له الإدغام خلفا عنه كاللائي، واللائي يئسن، وما لي هلك عني، هذا استثناء، قال في قراءة حمزة ويعقوب، لماذا؟ لأن في قراءة حمزة ويعقوب ماذا يحدث؟ ما أغنى عني مالي هلك، ماذا يظهر؟ هل نظهر الهاء؟ يا أيها الشيخ الكريم، طبعا هذا أمر في غاية الدقة، لأنه هنا قال الاستثناء عند يعقوب وحمزة، فهل حمزة ويعقوب يظهران الهاء؟ يقولان مثلا: ما أغنى عني مالية هلك، كل القراء لهم الإظهار ولهم الإدغام، ولكن هناك فرق كبير بين حمزة ويعقوب وبين الباقين، لأنه بذلك أوهم أن حمزة ويعقوب يقرآن بإسكان الهاء مع الإظهار، لأنه الآن يستثني، يستثني ماذا؟ يستثني من الإدغام، وعندما ذكر اللائي يئسنا استثنى بالإسكان للبز وبعمر. فكان ينبغي هنا أن يوضح كيف يقصد بحمزة ويعقوب. قال ففيها الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام في حمزة ويعقوب. لماذا؟ حمزة ويعقوب أصلا يقرآن بحذف الهاء وصلا، ما أغنى عني مالية هلك عني. كيف أقول إظهار؟ إظهار ماذا؟ الأولى عن الثانية، الثانية. لماذا؟ لأن الأولى خلاص حذفت وصلا. إذن أن هذه الأولى ليست موجودة. وحتى إذا قلنا إظهار وإدغام ماذا نظهر؟ نظهر الأولى من الثانية، وندغم الأولى من الثانية، ندغم الأولى من الثانية. وبالتالي كان ينبغي ألا يأتي بهذا المثال. نعم، ما أغنى عني مالية هلك حمزة ويعقوب بحذف الهاء وصلا في ظاهر، كما قال ابن الجزري حمزة ويعقوب بحذف الهاء وصلا، والوقوف بالإسباب. وبالتالي هؤلاء الباقون لهم وجهان، الوجه الأول الإدغام، تدغم الأولى في الثانية على أصل القاعدة من قبيل إدغام المثلين الصغير، اتفق في مخرج الصفة والأول ساكن والثاني متحرك. تقول ما ليهلك، ما ليهلك. الوجه الثاني هو الإظهار، ويتعين على الإظهار السكت اليسير، ولذلك تجد على هوامش كثير من المصاحف سكتة لطيفة على الهاء، تجد مكتوب سين، يعني ما ليهلك عني. لماذا؟ كيف تظهر بدون سكت؟ هذا محال. وبالتالي لكل القراء إلا حمزة ويعقوب الوجهان الإظهار والإظهار. ثم قال وإن تحرك سمي مثلين كبيرين نحو الرحيم مالك كما سيأتي. الرحيم مالك، وهذا في قراءة أبي عمرو ويعقوب بخلف عنهما من الطيبة، وفي قراءة أو نقول في رواية السوسي وحده من الشاطبي الإدغام الرحيم ملكي. أما يعقوب من الطيبة بخلف عنه الرحيم مالكي، ذكر هذا استثناء، ذكر هذا كحكم جديد، قال وإن تحرك سمي مثلين كبيرا. نعم، سيأتي هذا. ثم قال وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقب، أي وإن تقارب الحرفان في المخرج واختلف في الصفات كالدال والسين مهملتين والجيم والذال والذال والطاء والضاء والزاي يلقبان بالمتقاربين. طبعا ذكر هنا ماذا؟ ما تقارب من حيث المخرج ومن حيث الاختلاف في الصفة، تقارب في المخرج واختلاف في الصفة، يلقب متقاربين. ذكر ثلث التعريف، قلنا المتقاربان حرفان تقارب في المخرج واختلف في الصفة، أو تقارب في الصفة واختلف في المخرج، أو تقارب مخرجا وصفتان. نعم. ثم إن سكن أولهما سمي متقاربين صغيرا. إذن هذا التعريف نقول هو تعريف قاصر، كان ينبغي التنبيه عليه، ينبغي التنبيه عليه. طيب، نريد أمثلة للتقارب في العكس، وذكر هنا أمثلة للتقارب في ماذا؟ في المخرج والاختلاف في الصفة. الحرفان المتقاربان مخرجا وصفة مثل الدال والسين. هذا المثال الذي ذكره صحيح؟ نعم. الدال والضاء القاف والكاف مخارج حروف 17 على الذي يختار ومن يختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مخارج سمع فوائد الثنايا السفلى. إذن هناك تقارب، تقارب في المخرج تقارب في الصفة الانفتاح وما شابه ذلك. أما التقارب في المخرج والصفة فهذا له أمثلة مثل الذال والزاي التي يسمونها الزاي الزين صحيح الوصفة الزاي. تقارب في المخرج واختلاف في الصفة مثل الدال والضاء. تقارب في المخرج واختلاف في الصفة مثل القاف والكاف. تقارب في المخرج والصفة مثل الذال والزاي واللام والراء. أو تقارب صفة واختلف مخرجا مثل الذال والجيم والشين والسين واللام والياء كما ذكر في الشقة مهر. هذا هو الأفضل وهذا التوضيح أفضل. إذن نعيد مرة ثانية. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقارب مخرجا واختلف صفة، وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقب متقاربا كما ذكر، وهذا ثلث التعريف. مثل الدال والسين والدال والضاء والقاف والكاف. أو تقاربا مخرجا وصفة مثل الذال والزاي واللام والراء. أو تقاربا صفة واختلف مخرجا مثل الدال والجيم والشين والسين واللام والياء. ثم نعم طيب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقب متقاربين، او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا انتقل بعد ذلك الى المتجانسين. او يكون اتفقا الاتفاق في المخرج دون الصفه الاتفاق وليس التقارب، او يكون اتفقا في المخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. اذن ما هما المتجانسان؟ المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفه. وهذه هي المجموعات الثلاثه التي اخطات وذكرتها في الاول بسبب عدم تركيز قله النوم وشذا. المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفه. مثل التاء والدال والطاء اتفاق في المخرج واختلاف في الصفه. التاء والدال والطاء من طرف اللسان مع اصول الثانيه اولى. ضع على كل حرف نقطه. الثاء الدال الضاء اتفاق في المخرج دون الصفه. طرف اللسان مع اطراف الثنايا الاولى. طبعا سياتي معنا في باب المخارج توضيح ما هي الثنايا وما هي الرباعيات وما هي النواجذ وما هي الطواحن الى اخره. هذا ان شاء الله سنتعرف عليه في باب المخارج من المقدمه الجزئيه ان شاء الله. التاء الدال الطاء طرف اللسان مع اصول الثنايا الاولى هذا التجانس. ضع على كل شيء حرف النقطه. التاء الدال الضاء هذا التجانس ايضا اتفاق في المخرج دون الصفه من طرف اللسان مع اطراف الثنايا الاولى. الباء والميم والواو اتفاق في المخرج للشفتين الواو باء وميم. هناك اتفاق ايضا السين والصاد والزاي حروف الصفير والصفير ومستكن. كل هذه مجموعات ثلاثه في اربعه بكام؟ 12 حرفا، يعني أكثر من ثلث الأحرف فيها هذا بهذه الأمثلة. هناك أمثلة أخرى ولكن لا داعي لذكر. المقصود هنا هذا التجانس. ما حب قال بالمتجانسين. ثم انتقل إلى أمر آخر. قبل أن ننتقل لابد من الأمثلة. أولا الأمثلة في المتقاربين. قال إذا اتفق الحرفان في مخرج المخرج واختلف في الصفات سمي متجانسين كالباء والميم والشين والباء والتاء. للأسف هذه الأمثلة يعني ليست في الوضوح الكافي. نعم، اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفة سمي متجانسين كالباء والميم والياء، باء والميم والواو، لكن قال والياء والشين والباء والتاء. الشين والباء والتاء، رغم أن الشين من مخرج والباء من مخرج والتاء من مخرج، فلا أدري كيف أتت هذه الأمثلة وقعت سهوا أم خطأ. لا، هناك نسخ مخالفة في مطبوعة الضباع قال والشين والفاء، وفي نسخة أخرى كالباء والميم والياء والتاء. هذا أمر عجيب. طيب، نأتي بالأمثلة أولا للمتقارب. قال وإن تقارب حرفان في المخرج واختلف في الصفات كالدال والسين مهملتين والجيم والدال والتاء والطاء، قلنا هذا المثال ليس من التقارب إنما هو من التجانس. والضاء والزاي يلقبان بالمتقاربين، ثم إن سكن أولهما سمي متقاربين صغيرا وحكمه جواز الإدغام. نحن قد سمع ولقد جاءكم إذ تأتيهم وإن تحرك سمي متقاربين كبيرا. نحن من بعد ذلك، يقصد الدال والذال. الصالحات طوبى وإذا النفوس زوجت، كل هذه أمثلة في التقارب. أيضا وضح المحقق مسألة المخرج، ما هو المخرج وما هو الصفة، ما هي الصفة. المخرج هو محل خروج الحرف الذي ينقطع صوت النطق به، والصفة الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به وتلازمه عند النطق به، وكالجهر أو الشدة أو الهمس أو الرخاء، أو تعرض له كالتفخيم والتنقيق بالنسبة للراء اللام والراء، أحيانا يلحقهما التنقيق وأحيانا يلحقهما. إذا الصفة أمر عارض، المخرج هو محل خروج الحرف. بعد ذلك قال في إذا اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفات سمي متجانسين كالباء والميم والياء والشين، وربما يقصد الياء والشين معا لأن نعرف حروف الشجرية الجيم والياء والشين، ياء ساكنة سكونا لينا، الباء والميم، نعم هذا اتفاق، الشين الياء والشين. المشكلة المحقق وضع الياء بعيدا ووضع الشين والباء والتاء في قوس، إذن والياء والشين والباء والتاء، ولكن الباء والتاء كيف اتفق؟ هذا عمو يعني لا يصدق عقل، الباء والتاء ليس متفقين، وذلك في نسخة أخرى والباء والميم صحيح، ولكن والياء والتاء أيضا ليس متفقين في المخرج، فهناك مشكلة في هذه الأمثلة بعض هذه الأمثلة. ثم إن سكن أولهما سمي متجانسين صغيرا، وهذا معنى قوله ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، إذا سكن الأول وتحرك الثاني فهذا يسمى صغيرا. كيف يكون صغيرا؟ هناك مثلان صغير اتفق في مخرج الصفة، مثل اضرب بعصاك، هناك متقاربان صغير تقارب في المخرج واختلف في الصفة كما ذكرنا، مثل قد سمع تقارب في الصفة واختلف في المخرج، تقارب في الصفة واختلف في المخرج، مثل الدال والجيم إذ جاءوكم مثلا، وتقارب مخرجا وصفة مثل اللام مع الراء مثل قول ربي، كل هذا صغير يسمى صغيرا، إسلام صغير، تقاربان صغير، وأيضا متجانسا صغير، اتفق في المخرج واختلف في الصفة، مثل هم الطائفة مثلا. نعم. ثم إن سكن أول كل، إذا سكن أول الثاني متحرك، فالصغير سميان، سميه صغير. أي ثم بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة، إذا سكن أول كل منهما فسميه صغيرا لقلة الأعمال فيه. نعم، هذا صغير. ثم قال: أو حرك الحرفان في كل فقل، كل كبير وثمنه مسلم. أو حرك الحرفان يعني الأول والثاني، فحينئذ سميه كبيرا. إذن هناك مثلان كبير، مثل ماذا؟ عندما نقول مثلا الباء مع الباء، أو التاء مع التاء، الباء متحركة والتاء متحركة، الباء متحركة والباء متحركة، التاء متحركة والتاء متحركة، الميم مع الميم، مثله يعلم ما فيه هدى، الشوكات تكون، هذا مثلان كبير. هناك أيضا متقاربان كبير، كلاهما متحرك، مثل عدد سنين قال ربي بعد ظلمه. هناك أيضا متجانسان كبير، حرفان متحركان، مثل ماذا؟ الصالحات طوبى، الصلاة طرف بعد توكيدها، تجانس ومع ذلك كبير، يعني الحرفان متحركان. ولكن الناظم رحمه الله أخذ عليه أنه لم يذكر المطلق. المطلق هو ماذا؟ هو العكس، أن يتحرك عكس الصغير، وأن يتحرك الأول وأن يسكن الثاني. ولهذا أضاف بعض علمائنا فقال نقلا عن بعض الشيوخ: أو حرك الأول وسكن الثاني فسمي مطلقا وخذ ببياني. أو حرك الأول وسكن الثاني فسمى مطلقا وخذ بيان. طبعا كل هذا لم نتحدث عن الحكم، وهذا يؤخذ على الناظم انه لم يقل حكم، هو وضع تعريفات فقط، لم يقل حكم المتقاربين الظهر ام الادغام، حكم المتجانسين الظهر ام الادغام، حكم المتصلين الظهر ام الادغام. هذا اخذ عليه، نلاحظ الكلام الاولي لم يذكر فيه. نعم. قال رحمه الله: أو حرك الحرفان في كل فقل، كل كبير وثمنه مسلم. أي وإن حرك الحرفان في كل من الأقسام الثلاثة فسميه كبيرا، وذلك لكثرة الأعمال فيه، كثرة الأعمال. والمسل بضم الميم والساء جمع مثال، قد مر بنا بيانها، توضيح ذلك يعلم من الأصل. نعم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وفي المجلس القادم نتناول أقسام المد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.